ذلك ظن الذين كفروا

يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا مما آتيها يا هجرة المصطفى هيا اجتساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياجيها. هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها هادرت لله تبغي نصر دعواتنا وتسأل الله نصرا في ضواحيها. هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها هو الإمام أبو بكر وقصة قصته رب السماوات في القرآن يرويها يقول في الغار لا تحزن لصاحبك فحسبنا الله فحسبنا الله ما أسمى هذه المدينة من أهلها يعلون واصيها أهل المدينة أنصار الرسول لهم في الخلد دور أعدت في أعالينا أهل المدينة أنصار الرسول لهم في الخلد دور أعدت في أعاليها قد كان موقفهم في الحق مكرمة لا أستطيع له وصفا وتشبيها الصلاة السلام عليك يا خير من طاب الزمان بذكره وتدينت وتعطرت طرق الهدى من عطاره وإذا النسيم الرطب مر بقبره أهدى من المسك الزكي نسيما الصلاة والسلام عليك يا خير من عبد الإله وأخلص وهو المشفع في المعاد لمن عصى وبكفه نطقت وسبحت الحصى شرفا له ولربه تعظيما الله أكبر الله أكبر

بنور الإيمان والإسلام، وها نحن نعيش ذكرى هجرته التي تعتبر حدثا جامعا في تاريخ الإنسانية، ولما لا ولأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة التي جمعت في تاريخها دروسا طيبة مباركة لنا وللمؤمنين جميعا، دروسا روحية وجسدية، إنها ذكرى فتح عظيم ونصر حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرى هي نبراس وباب واسع أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوته إلى الإسلام والإيمان عبر سنين عديدة. يمثل هذا اليوم وهذه الذكرى نقطة انطلاق كبرى لدعوة الإسلام لبناء لبنات هذه الدولة وإقامة أركانها وحمايتها وتكوين الشخصية الحضارية التي تعبد الله سبحانه وتعالى وتؤمن برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أرى الإخوة المصلين وقد قاربوا على الانتهاء من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة للقارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، يقام بعدها للصلاة والتي يأمنا فيها الشيخ الدكتور على الله شحات الجمال. فهيا بنا نستمع ونستمتع بآيات بينات من القرآن الكريم والقارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منه ثم تاب عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما تاب عليه إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين

محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية أحمد عبده، تامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن استوديو البرنامج العام الزميل نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة، ولكم تحياتي وتقديري، شكري عبد الحميد من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت الثامن من شهر الله المحرم من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق السابع من سبتمبر من عام 2019 من الميلاد.